بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة من الشفع أو الشفع، وهو الزوج، وهو ضد الفرد. وأما اصطلاحا فالشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. مثال ذلك أن يكون رجلان شريكان في أرض، فيبيع أحدهما نصيبه على زيد مثلا، فللشريك الذي لم يبع أن يأخذ هذا الجزء أو هذا الشقص الذي انتقل إلى زيد. هذا معنى الشفعة، أنه ينتزع حصة شريكه التي انتقلت. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. قضى أي حكم وألزم بالشفعة، يعني باستحقاق الشفعة، في كل ما لم يقسم، يعني في كل شيء مشترك لم يقسم بين الشركاء أو بين الشريكين. قال: فإذا وقعت الحدود، أي ميز ما لكل شريك ووضعت الحدود بين الشركاء، وصرفت الطرق، أي بينت وميزت، فلا شفعة. فدل هذا الحديث وما فيه من روايات على مسائل، منها أولا عموم الشريعة الإسلامية، وأنها في أحكامها عامة في العبادات وفي المعاملات، فهي كما تأتي ببيان العبادات جاءت كذلك ببيان المعاملات وما يلزم كل إنسان في تعامله مع غيره. وفيه أيضا دليل على مراعاة الشريعة للحقوق، لأن الحكمة من ثبوت الشفعة هي دفع الضرر الحاصل للشريك ببيع شريكه هذا النصيب، فالشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر. وفيه أيضا دليل على ثبوت الشفعة في كل حق مشترك بين شخصين، يعني بين شريكين أو أكثر، فتثبت الشفعة في العقارات من الأراضي والدور وغيرها. كذلك أيضا تثبت الشفعة في الأشياء المنقولة، فكما تكون الشفعة في الأشياء الثابتة كالدور والأراضي وما أشبه ذلك، فتكون الشفعة أيضا في الأشياء المشتركة المنقولة كالسيارات والأثاث وما أشبه ذلك. فلو فرض أن رجلين بينهما سيارة مشتركة، يعني اشتركا في شراء سيارة، فباع أحدهما نصيبه من السيارة على زيد مثلا، فللشريك الذي لم يبع أن يأخذ هذه الحصة وهذا الجزء الذي انتقل إلى زيد بالشفعة، لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر. فالشريك الذي بالسيارة قد يتضرر من زيد مثلا، قد يرضى بشريكه الأول ولكن لا يرضى بشراكة زيد. وفي هذا الحديث أيضا وفي الحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه. روي بسقبه بالسين، وروي بصقبه بالصاد، ومعنى بصقبه يعني أحق بجواره. فهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة للجار، وأن الجار إذا كان بينه وبين جاره حق مشترك كبئر أو طريق أو فناء أو ما أشبه ذلك فإنه يثبت له حق الشفعة. فلو أن جارك مثلا باع بيته على شخص وبينكما حق مشترك من بئر أو طريق غير نافذ أو فناء فلك حق الشفعة، بمعنى أن تنتزع هذا النصيب الذي انتقل، لأن الإنسان يتضرر أيضا بالجار، ولهذا قيل الجار قبل الدار. وقد دل على هذا المثل قول الله عز وجل عن امرأة فرعون قالت ربي ابنني عندك بيتا في الجنة، فذكرت الجوار قبل ما قبل فذكرت الجار قبل الدار. وأما الحديث الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، بمعنى أنها تكون على الفور، فهي كحل العقال يعني الحبل الذي يربط به البعير، وهذا يقتضي أنها تكون على الفور، لكن هذا الحديث ضعيف. والصحيح أن الشفعة تثبت على التراخي، بمعنى أن الشريك إذا علم ببيع شريكه فهو بالخيار، وله أن يتروى ويتأنى ويستشير ويستخير هل إن في أخذه بالشفعة خير له ومصلحة أو لا. فمتى مضى مدة يتمكن فيها من الأخذ بالشفعة ولم يأخذ فحينئذ لا تثبت له الشفعة. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن الشريك وكذلك الجار لا يجوز لهما أن يبيع الملك، لا يجوز لهما أن يبيع ملكيهما إلا بعد إخطار وإعلام الشريك والجار، فالشريك لا يجوز له أن يبيع نصيبه إلا بعد أن يعلم شريكه، والجار أيضا إذا كان بينه وبين جاره حق مشترك بحيث يتأذى بجوار غيره فإنه لا يجوز له أن يبيع حتى يعلم جاره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أحق بصقبه، ولأنه يحصل له ضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.